صلينا بحمله وصلاه وسلام على رسول الله. صلينا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبيل وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمه من كل ذنب وسلامه من كل اثم وفوز من كل منا ونجاه من النار. اللهم سكا ولا تنقصنا. اللهم اكلنا ولا تهنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اغفر عبادك عنا قد توفانا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك درجات العلى من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الايات السابقه التي ذكرناها في الاسبوع الماضي من اول قول ربي وقال الله لا تتكلوا الا هين اثنين انما هو اله واحد فاليه فرحبك. والايات التي حتى وقفنا الى المره الاخرى في الاسبوع الماضي ما هي البدايات المستنبطة من هذا المقطع؟ نقطة هي أولاً أمر رب الناس ألا تتخذ إلهين اثنين. لو نظرت لأحوال الناس دلوقتي تجد أحوال الناس دلوقتي كثير كثير جداً من الناس أحوالها تبكي. ده يمكن عباد الأصنام اتخذوا إيه؟ اتخذوا يتم يعني ممكن جداً أنهم عباد. لكن الإنس والإنس أكثر من خلق السماوات والأرض أكون منهم الله. لكن هم أشركوا في إيه في عبودية العبادة؟ أشركوا في ألوهية لله سبحانه وتعالى. فاتخذوا من دون الله أصنام يعبدوها من دون الله. لكن لو تيجي اسألهم عن الخلق يقول الله في السماء الذي في السماء. إذا أصل الربوبية عندهم واحد. لكن الفرق بين المؤمن وبين المشرك انهم ما وحدوش الله. اتخذوا لله ندا وهم الذي خلقهم. اتخذوا الاصنام ند لله عز وجل هو اللي خلقهم. يمكن بعض الناس دلوقتي مش بتعبد الاصنام. لكن في صور كثيره جدا لعباده الصور. اللي بيعبد الهواء واللي بيعبد الشيطان واللي بيعبد الدنيا واللي بيعبد المال. هتقولي ازاي يعبد هواء؟ بيأمره وينهاه. يتبع مين؟ هل بيطيع أمر ربي سبحانه وتعالى ولا بيطيع هواه؟ كأنه اتخذ إلهه هو إيه؟ هواه سبحانه وتعالى. ومنهم من يعبد الدنيا تصبح الدنيا بالنسبة له إيه؟ كل حياته. يدور في فلك الدنيا، يدور حيث تدور به الدنيا، يحزن على فواتها ويفرح إذا يفرح. لو جاله شيء في الدنيا فرح شديد ويحزن حزن شديد لو فاته شيء من الدنيا. ما يحزنش على انه ترك صلاة، ما يحزنش على انه ترك قربة، ما يحزنش ان فاته ورده، ما يحزنش ان فاته طاعة طاعة التي تقربه من الله عز وجل. لكن يحزن حزن شديد على الدنيا وكأنه عبد الدنيا. تعيس ايه؟ عبد سنار بعبد، يعني عبد للدينار مش عبد لله. يعني ان الدينار بالنسبه له مصدر هي ايه؟ هي الهه اللي بيدور في الدنيا عشان يجمعه. وصور كثيره من ذلك دلوقتي. ولذلك امر ربي سبحانه وتعالى الناس الا يتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد لا ثاني له. وان العبد عشان يكون واحد لله سبحانه وتعالى، عشان تكوني موحده لله سبحانه وتعالى، لابد ان كل حياتك تدور حوله في عبوديه الله عز وجل. كما ذكر ربي في كتابي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. الذي يستحق العبادة هو اللي خلق. يعني سبحان الله يخلق ربي سبحانه وتعالى ويعبد غير ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في التعبير في قول ربي سبحانه فإياي فارهبون عشان يوم ما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس سبحان الله. لو الإنسان تذكر آيات القرآن آيات الأمر بالتوحيد آيات الأمر بعبادة الله الواحد الديان لا يعبد ذكرنا ذلك هذه الآية فإياي فارهبون. الرهبة هي إيه بناتي؟ شدة الخوف. يعني نخشى يوم يأخذنا ربي أخذ عزيز المختلف، نخشى يوم إن الإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا وهو منقلب على وجهه، نخشى يوم إن الإنسان يكون بيلعب ويلهم وبعدين بعد كده يخرج من الدنيا، نخشى يوم إن يحصل الإنسان استدراج كما قال ربي ونستدرجه من حيث لا يعلمون. ده ناس كتير جدا جدا تفرح بالعطاء فرح شديد وتظن إن العطاء في الدنيا دليل محبة ربي سبحانه وتعالى، يعطيها ربي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي فقه وطاعة ودين إلا لمن أحب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس العوام لما تيجي تنظري في أحوالهم وجاله مثلا امور في حياته وهو عاصي ومعرض وغير موحد يولد ربنا بيحبني جدا، من ضمن دلائل يعني ان هو ربنا بيحبه ان هو اداه الدنيا، هذا ليس دليل على المحبه ابدا، لان الدنيا قد تكون فلما نسوا فتحنا عليه ابواب الرجال حتى اخذناه بطرا. يخشى الانسان ان يؤخذ بطرا امر مرعب، يخشى الإنسان لما يجي يوم القيامة يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويقرأ كتابه يجد نفسه مفلس، أو يخشى الإنسان لما يأتي يوم القيامة إن أعماله اللي خلق بها من الدنيا ذهبت حسرات أو هباء منثورة أو أحبط العمل، يعني أحبط العمل يعني يذهب إيه؟ يذهب أجر في أسنانه كثيرة جدا ليه أن يحبط العمل. من ضمن من أعظم أسباب أن يحبط العمل أن العمل لما تيجي تعمليه لغير الله تحبي تقول إيه بقى؟ لا أحبطن عمل ولا تكونن من الإيه؟ من الخاسرين. يعني أنت مثلا بتعملي العمل مرة تعمليه إرضاء للناس ومرة تعمليه الهوى في نفسك ومرة تعمليه لحب محمدة أو حب الثناء من الناس، مش جيد كل ذلك، أو تعمل العمل ده لأي غرض من أغراض الدنيا، يعني مش لله، يعني ما أخلصنيش، يعني غنى عملك كانش خالص لله عز وجل. وذلك أكثر شيء الإخلاص غالي بنتي، الإخلاص غالي جدا، اللهم ارزقنا الإخلاص، لأن لو لم نرزق الإخلاص أعمالنا ضاعت، هباء منثورة. فيحذرنا رب تحذير شديد من هذا الأمر، إن الإنسان لا يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يتخذ إلهي الأمل إنما هو إله واحد كما قال ربي فإياي فارهبون. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني الإنسان يعرف إنه رب واحد خلق السماوات والأرض ودبر أمرك من خلقك، رب والخالق هو المالك هو المدبر، يعني اللي خلقك هو ربي، اللي خلق الكون كله سبحانه وتعالى هو ربي، مالك الملك هو ربي سبحانه وتعالى، مدبر الامر ربي، انت شيء في الكون مدبر امر الكون كله الرب، هذا هو الرب الانسان. ولذلك لما يكون الانسان عنده علم ويتعرف سبحان الله الثمرات اللي الإنسان بيعرفها من فهمه إنه لك رب واحد مطمئنة إنه اللي خلقك هو اللي هيرزقك هو اللي يعطيك هو اللي هيناديك هو اللي إن شاء الله هيفتحك باب رحمته هو اللي هيحاسبك هو اللي تطمعي إنه يدخلك جنته هو اللي تسأليه ربنا سبحانه وتعالى لما يتعرض يوم القيامة يوم الحساب. يعني قرأتي وانت تقرأين كتابك يعفو عن ذنوبنا ويغفر ذنوبنا ونأخذ كتابنا بيمينا لا بيسرنا ولا من خلف ظهورنا. إله واحد رب واحد. التوحيد لله عز وجل توحيد ربوبيته. ثلاث اشياء اللي نتكلم فيها يعني توحيد الربوبية اي الخالق المالك المدبر. انت احد الاعبود اللي ما يتعلق به من موحد من المميت من الرزاق كل ذلك الرب. وبما ان هو الرب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بما انه ربك اذا لا يستحق العبودية الا ربك الواحد الاحد. أن تشركي بالله سبحانه وتعالى وتتخذ الله ندا وهو اللي خلقك ده قمة الظلم. ولذلك جعل ربي أعظم الظلم الشرك. إن الشرك لظلم عظيم كما ذكر فيه. هنا أمر آخر يعني في الآيات اللي إحنا قرأناها لما هؤلاء المشركين ويجعلون لله ما يكرهون وفي آية أخرى ما لا يعلمون. في قول رب سبحانه وتعالى هم جعلوا ايه اللي جعلوا لله عز وجل البنات. البنات هنا نظرة هؤلاء الى الانثى هي الانثى نفسها الانسانية. ما كرم دين الانثى مثل ما كرمت في الاسلام. بعض الناس الجهلة يقولك ايه والله ظلمنا في الاسلام والله ان اوامر سبحان الله الاوامر التي تتعلق بالمرأة في الاسلام كثيرة والله ما كرمت المرأة الا في الاسلام. كل تكريم كان للمرأة سبحان الله. في كتاب ربي اجمعي كده الايات اللي فيها تكريم للمرأة. انحق كل قالك ايه بقى قيل كلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت امور الجاهلية. كلما انحرفت لما تيجي المجتمع ينحرف عن العقيدة الصحيحة هترجع الامور عن التصورات الجاهلية. فالانثى لا يرحب بها. لما تيجي تلاقي إنسان مثلا رزق بالأنثى وتغير وجهه أعرف إن في صفات الجاهلية. لأنه يعني مسألة الإسلام شكر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إليهم. شكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. يعني لو يرزق بالبنت البنت المستر من النار كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح البالي وجاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري. يعني اللي بيجيله بنت سبته من النار. لما بيكون الانسان عقيدته مش فاهم الدين مش فاهم العقيده مش فاهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تجيله بنت بيعمل ايه بعض الناس طبعا يعني بيحصل له ايه خاصه لو كانت البنت دي التانيه او البنت دي التالته او البنت دي يتغير وجهه ويتكسر ويخرج. يعني يستحي ان لو سالوني الناس بما رزقت يقول لهم انا رزقت البنت كانها عار عليه اما ايه او اما ايه يعني ايه ايمسكوا على هون ام ينسوه في التراب. يا ترى يمسكوا هو مهان ومحرج ومكسوف ومخبيها ولا يدفنه يدفنها يريدها اللي هو يعني بيعمل بقى كل أعمال جريئة. طبعا هذا الأمر كان في الجاهلية لكن كثير من الناس يمكن ما بتوقتش البنات أو ما بتوقتش البنات لكن قد تهدم حق البنات في صور حاليا. إزاي؟ إن بعض الناس اللي هم في عندهم أحوال جاهلية لما تيجي في مراس المرأة في كتاب ربي سبحانه وتعالى جعل الذكر مسحر الأنثيين خلاص يبقى البنت لما ترث هترث نص الراجل لأن المفروض إن الرجل اللي هيرث ده هيراعي إن في يوم من الأيام أخته قد يحدث لها بلاء. مين اللي هيحفظها ومين اللي هيربيها ومين اللي هيعينها؟ أنت. ربنا جعل لك سبحان الله هذا الأمر لأن عليك أعباء كثيرة جدا هتقوم بيها. المرأة نص كما قال في الميراث. بعض الناس من أحمد يعني سبحان يعيشوا أحوال الجاهلية يقوم يعملوا إيه للميراث المرأة؟ ياخدوا كله ياخدوا لما يجي يكتب يكتب لأولاد الصبيان هذا حارس إلى الآن يكتب لأولاد الصبيان الولاد الولدان يعني يكتب لهم الميراث. طب والبنات لا البنات مع رجالة، خاصة لو الأب عنده مثلا عقاقير ولو عنده أرض ولو عنده إيه الأرض، طول يعقل إن الأرض تتكتب باسم راجل غريب اللي هو جوز بنتي؟ طب ده مش حق، ده حق ربي سبحانه وتعالى. أنت بتغير شرع الله عز وجل بعقلك الجاهلي علشان تدي الولد ما تديش البنت؟ لا، ما خلاص أنا البنت بقت في أثر ربي زي ما بيقول كده. ولذلك هذا أعمال من أعمال هذا تصرف من تصرفات الجاهلية التي يحدث لها. أو على سبيل المثال قد يقسم الأب أو الأم من الميراث ما يقسمه في حياتهم، فيخص الولد بالشيء المميز، مع إن الهبة ممكن يتصرف فيها الإيه؟ البنت والولد. ممكن الهبة في الدنيا ممكن تسوي الولد بالبنت بالهبة، يعني مش لازم، مش نرعص، مش ذكر مستحاضة مسيلة، اللي تيه هبة واللي تيه هبة زي الهبة بالظبط، اللي دي تيه للبنت اللي تيه للولد، هذا جائز. التاني الميراث الشرعي بعد الموت، إنه ياخد إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن بعض الناس لما تيجي تجد حتى تعمل هبة، تجد مثلا كل ما تمتلكه يعني حياتها تبتدي تكتب للأولاد، تكتب لأولادها، والبنت طالما هي بقت زي ما بيقولوا كده مع راجل، يبقى مش من حقها إنها تاخد من أبوها أي شيء أو يكتب لها أي شيء. كل ذلك من أعمال الجاهلية التي عشت في زمن المفروض يبقى خلاص انتهت في الجاهلية. النقطة الأخرى التي يعني نتأملها في الآيات أو يعني نحتاج إليها في الآيات، اقتضت حكمة ربي سبحانه وتعالى أن يؤخر العذاب إلى أجل المسمى. لماذا يؤخر ربي سبحانه وتعالى العذاب؟ تأخير العذاب دليل رحمة ربي، تأخير العذاب لعلهم يهتدون، لعلهم يتوبون، لعل العبد الآبق أو البعيد عن ربي سبحانه وتعالى يفتكر حاله ويفتكر يوم القيامة ويفتكر مآله ويفتكر الدار الآخرة، يوم بعد كده يحصل إيه؟ يصلح. فلعلهم يهتدون، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني قادر ربي سبحانه وتعالى بظلم يقع منهم إنه إيه؟ ولو يأخذ الله الناس بما إيه؟ في آية بما كسبوا، الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن إلى أجل فإذا جاء. إذا لما تيجوا تنظري إلى مصيرنا في سورة آخر سورة، إذا يؤخر ربي لهم العذاب لأنهم يرجعون، لعل العبد يتوب. ولو فعل ربي سبحانه وتعالى لدمرت الأرض تدميرا، لأنها يؤخذ إيه؟ يؤخذ إيه؟ الصالح معه ويبعث كل واحد على عمله. يعني النقطة التي أو الهداية التي تؤخذ من هذه الآيات السابقة، جعل الله سبحانه وتعالى موقفا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم شفيعا للمؤمنين، فالله أنزل معه الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا حجة بعد ذلك. لما تيجي تقولي بس أنا ما عرفتش، أو تيجي واحد يقول بس أنا ما شفتش الحجاب، ما سمعتش عن الحجاب، لا أصلا ما شفتش آية الحجاب في كتاب ربي، نقول لها سبحان الله. في بعض الناس بتقول كده للأسف، وتسألك يعني العجيب إنها تسألك تقول لك هو الحجاب فعلا فرض؟ لسه بتسأل الحجاب فرض؟ هو الحجاب فعلا فرض؟ فلا حجة بعد ذلك، فيش حجة بعد ما أنزل ربي سبحانه وتعالى القرآن تبيان بكل شيء، ولا عذر معه لمن يعتذر، لأن القرآن جاء حجة لكل شيء. فمن شاء الهدى، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء كما قال ربي سبحانه وتعالى، لكن لا عذر ولا عتاب للذين كفروا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. أوضح فيكم مسائل تتعلق به الإنسان. وظيفة القرآن والرسالة الأخيرة هي الفصل في كل ما شجر من الطوائف، لأن الأصل التوحيد، الأصل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى اللي كل الرسل بتدعو ايه؟ إليه، إن كل الرسل تدعو إلى الرسالة الواحدة اللي هي ايه؟ عبد الله ولا تشركوا به شيء. في آيات اليوم لبناتي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قلنا عن هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو جمعت اللي ربنا كتبه لما ذكر سبحانه وتعالى افتراء الظالمين والدعاء الباطل على الله سبحانه وتعالى، ذكر ربي في هذه الآية حكم صرف الشديد على عبادته، إن ربي سبحانه وتعالى يبال صلح بده المعاصي ويحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم. فتظهر تظهر هذه الآية مدى حلم ربي وكمال حلم ربي. يعني كان الإنسان لما البشر لما يتعرض لإساءة من حد مرة واثنين وثلاثة بيحصل إيه؟ بيضيق صدره. فكيف بالعبد الذي يدعي سبحان الله إله غير الله سبحانه وتعالى، ولكن رب يرزقهم ويعطيهم ويصبر عليهم ويشفي مرضهم. حكيم لا ينزل إلا كل شيء إلا بقدر وإلا بحكمة وبحلم. ولذلك وهذا دليل على كمال حلم ربي وعلى صبره على المصاب. لأنه لو يعني لو نذكر هذا الصبر لكل عاصي، كل عاصي وقع في المعصية أخذ ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر ما ترجع على الظهر من الأرض، مش هتجد على الأرض أحد أبدا. ولو يؤخذ ربي سبحانه وتعالى الناس من غير زيادة ولا نقص ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لا أهلك العصاة وغير العصاة، لا أهلك ربي كل من على الأرض حتى الدواب والحيوانات. طب الدواب والحيوانات تكون إيه؟ لماذا الدواب والحيوانات ما في على ظهرها من دابة؟ لماذا الدواب والحيوانات؟ ده شو من المعصية بنات. هذا كما أقول في التيسير أو كما أقول في التفسير، هذا شو من المعصية، لأن الظلم يعمل الأرض. ظهر الفساد في الإيه؟ ظهر الفساد دي في الأهل بما كسبت أبي. ظهر الفساد تلاقي طفوان وتلاقي غرق وتلاقي كذا وكذا. ولذلك شؤم المعاصي يهلك الحس والنسل. لما تيجي أرض فيها معصية أو أرض فيها ناس بتعصي رب كتير، لابد أن ينزل عليهم عقاب، لابد أن ينزل عليهم عقاب، لابد أن تري أشياء كثيرة جدا جدا. هذه أثر الذنوب والمعاصي، من أثر الذنوب والمعاصي التي تشوف سبحانه من أثر الذنوب والمعاصي التي يمحق البركة، يمحق البركة. كثرة إيه؟ كثرة المعاصي تمحق البركة. حتى البيت اللي فيه معاصي مفيهوش بركة، والأرض اللي في عليها معاصي تمحق البركة منها، حول القوة إلا بالله. بذلك يهلك به أو يهلك بذلك الحرص والنسل. أثر الذنوب والمعاصي اللي كتبها في كتاب اللي هي أثر الذنوب والمعاصي، لازم نقرأ، لازم نعرف يا بنات أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا. لا تعد ولا تحصي. لو جينا نقول كده أثر الذنوب والمعاصي ونقول مثلا تعالوا نجمع مع بعضنا كده أثر الذنوب والمعاصي، تمحق البركة. اثنين، ظهور أمراض لو تكون في سامحين. اسمعي على المسميات في الأمراض، نادرة تسمحش، ما تسمحش إلا كده. أجمل من أعظم الأشياء حرمان الطاعة. لما تيجي تلاقي نفسك طاعة وتحرمي منها، شوفي أنت عملت معصية شمالي. ما حرم أحد من طاعة منها، لأن ربي سبحانه وتعالى بيقول في كتابه اتقوا الله ويعلمكم. إذا لما تيجي تشوفي نفسك حرمتي من طاعة من الطاعات أو شيء يقربك من الله عز وجل، اعلمي أن الحاجب بينك وبين ذلك الشيء اللي حجب عنك الشيء ده معصية لله سبحانه وتعالى. من أثر الذنوب والمعاصي إيه تاني؟ ما هي تقليل الرزق اللي احنا قلنا قلة البركة بكل صورها. تفشي الجهل. ما تجري كثرة المعاصي إلا أعلمي بكثرة المعاصي تفشي الجهل. لأن لو الإنسان عنده علم بالله عز وجل لزاد خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما الإنسان يقبل على المعصية اعلمي إنه جاهل. كل ما الإنسان يعمل المعصية ومفيش عنده من قلبه وازع أن يرتد عن أن يرجع عن المعصية اعلمي إنه جاهل عن الله بالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان التقي كما قال ربي وذكر في كتابه الذين اتقوا طبعا لما يخشى الله على العباد نعم لكن الذين اتقوا اذا مسهم ايه تذكر اول ما اول ما الانسان اتقي تجد ان هو ليه ذنب عمل ده فيه ذنب عمل كل ابن ادم خطا يا مجرد ما يشعر ان هو ذنب عمل يحصل ايه يبصر البصيره دي اللي بترجعه تاني الله رزقنا البصيرة يعني شبه المعصية من أعظم شبه المعصية أو أعظم المعصية إنها بتسمي الإنسان بأسماء سيئة بدل ما يبقى صادق الكاذب بدل ما يبقى أمين الخاين بدل ما يبقى إيه العفيف العكس العكس كل اسم من المسميات اللي فيها خير يكون له اسم معاكس من هذا الاسم من أعظم أصل المعصية في حياتنا إنها حجاب بين العهد وبين الله عز وجل تحس فيه حاس أحساس الجرح إذا يعني سبحان الله شوف الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم أما الأقرب برضه جعلنا إياه وإياكم منهم الصنف الآخر اللي نزل أصل المعاصي تنزل عليه أصل المعاصي تعمل حجاب بينه وبين الله عز وجل يهون عند الله يبقى هين عند الله عز وجل يهون على الله فلما يهون على الله يترك بالمعصية يترك بالمعصية وإذا وقع العبد في المعصية من أثر المعاصي والذنوب كل معصية لها أخت كل معصية تجلب معصية من أثر الذنوب والمعاصي لأن الإبتي وحاجة مهمة جدا سواد القلب كلا بل رانا على القلوب يعني القلب يتعمى والعياذ بالله من أثر الذنوب والمعاصي إن الإنسان ما فيش عنده بصيرة يفرق فيها بين الحق والباطل لا يميز بين الحق والباطل على العكس تجدوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم لو إن الإنسان اتقى الله عز وجل هيجعل ربي فرقان يعني فرقان يعني يميز ولذلك الإنسان اللي عنده بصير وتقي يحس بالحق ويشعر بالباطل ولأما الإنسان الآخر المقبل على المعاصي تجد سبحانك رب العرش العظيم ما عندوش تمييز بين الحق والباطل بل على العكس يقبل الباطل وينكر الحق يقبل الباطل وينكر الحق سواد القلب لأن كل ما الإنسان يعني تاني بيبقى إيه غطاء غلف غطي سواد القلب لما يكسر تكسر المعاصي الإنسان بيبقى قلبه أسود فعلا فتقسم القلب إلى سوداء وبيضاء فعلا إن الإنسان لما بيقع في المعصية بتعمل فيه نقطة إيه ويرجع معصية تانية تبقى جنبها متسودة تاني ويرجع معصية تبقى بعدها متسودة تانية حتى يصبح القلب مسودا اسود أما الآخر اللي ينصرف عن المعصية يصبح قلبه قلبه إيه؟ ما تبقاش لوحده لأنه تاب لما يتوب إلى الله عز وجل من أثر المعاصي بناتي كما ذكرنا أن المعصية تزرع المعاصي بعضها بعضا من أثر المعصية أن الإنسان اللي يكون في طاعة يكون ولي لله عز وجل يتولى الله بالطاعة فيتولى ربي نصرته وحفظه وتأييده وبركة ذريته لكن لما الإنسان بيبقى غرقان في المعاصي بيبقى كل الأمور عكسية لما سبحان الله يا بناتي الإنسان يقع في المعاصي أثر المعصية ها إذا ذكر لو ذكر الله أمامه القلب لا يتأثر أبدا فاكرين ذكرين قول ربي أيكم زالته هذه أمانة أما الذين آمنوا زالتهم إيمانا وهم يستبشرون لما يجلس مجلس تحس يخليهم رقد أو لما يسمعوا ذكر عن الله عز وجل تجد قلوبهم رقد أما الآخرين زالتهم رجسا إلى نفسهم ومنهم إيه؟ كافرون أولا يقولون أنهم يفتنون دي برضه سبحان يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني من أثر ذنوب المعاصي إلى الإنسان ينسى نفسه، ينسى بيسوف دايما، يسوف التوبة، يسوف التوبة. من أثر ذنوب المعاصي إن لو الإنسان فاتته الطاعة لا يتأثر بجراحة المعصية، تصرش فيه أبدا. يعني دليل على كده تلاقي واحدة مثلا عاملة معصية والمعصية معروف إن دي معصية عند الله عز وجل، وتجي تبصي تشوفي تقومي في المعصية تقول ربنا وفقني، كأن ربنا وفقها في المعصية. لم تشعر بالمعصية، لم ينتبه قلبها للمعصية، لم يستيقظ القلب للمعصية، كأن القلوب ماتت. ولذلك يسره رب الايه؟ العسر. يعني ايه يسره العسر؟ يسحر له المعصية. التاني المؤمن او اللي بيقبل المعصية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه كذلك للنصر يبعد عنه ايه؟ المعصية، يصرف عنه السوء او الفحشاء، يصرفه. تجي له كده المعصية قدامنا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يصرف عنه من حفظ، من حفظ ربي سبحانه وتعالى، حفظ لله سبحانه. حفظ الله فحفظه الله، حفظ الله فحفظه الله. حفظ جوارحه من الطاعة بالطاعة، حفظ جوارحه بالطاعة، فيحفظ ربي له جوارح عند الكلام. اللهم احفظ لنا جوارحنا يا رب العالمين. من أثار الذنوب والمعاصي لما ما تعيدي يا بنتي عدد لا يعد، أثر الذنوب والمعاصي، ظلمة في القلب، ظلمة قلب مظلم. ما هو أصل ظلام القلب ونور القلب على قدر إيه؟ على قدر التوحيد اللي فيه، على قدر الإيمان، على قدر التوحيد. زي ما ابن القيم كان بيقول في كلمة التوحيد لها شعاع نور، على قدر كمال هذه الكلمة في قلبك، على قدر ما يخرج هذا الشعاع يضيء كل جرح من جوارحك، تجري كل جرح من جوارحك تضاء بهذا النور. قدر هذا النور يتوقف على قدر هذه الكلمة في قلبك وعلى نور التوحيد في قلبك. لكن التاني ما عندوش عنده ظلمة، فظلمة ظلمة القلب تجري بتعمي أو بتجري بتاع الإنسان ليس عنده نور بصيرة أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الظلمة التي في الصدور. من أثار الذنوب إيه بلدي كمان؟ من أثار الطاعة، من أثار إن تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيحب في السماء وبينادي ربي سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أنه إيه؟ يحب هذا العبد، فيحبه جبريل عليه السلام وتحبه، ويسأل الملائكة جبريل ماذا قال ربنا؟ فيذكر اسمك في الملأ الأعلى بالخير، لك صيتا في الملأ الأعلى بالخير، اسمك هناك فوق بالخير، اللهم ارزقني واياك. اللي مش بقى لك صيت في الدنيا، ما هي الدنيا؟ يبقى لك صيت في الدنيا عارفاكي وكذا وانت بتعملي عشان الدنيا، المهم صيتك يعني سبحان الله، المهم اسمك عند ربنا ورفعنا ايه؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اسمك سبحان الله، احبك ربي ونادى جبريل اني احب هذا العبد، عبد دائم في الدنيا، العبد الفقير في الدنيا، فيحبه جبريل وينادي الملائكة أن الله يحب هذا العبد فأحبوه، فيحبوه، ثم ينزل له القبول في الأرض من غير ما حد يشوفه. ممكن تكوني مثلا أنت ما حدش شافك لكن مجرد يسمع عليك يحبك. اللهم ارزقني بيه. ليه؟ لأن إيه اللي رفع كده؟ نعم رفع أيضا وهذه للسليم. ما هي جزاكم الله خير. شوفي سبحان رب العرش العظيم يا بنتي، أثر المعصية إنك سبحان حبك الله وحبك ملائكة الله ووضع له القبول في الأرض، وكنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافيش حتى تيجي ساعة ما يجي الإنسان يموت، أثر الطاعة وأثر المعصية. هؤلاء يتنزل عليهم ملائكة رحمة، وهؤلاء يتنزل عليهم ملائكة عذاب. هؤلاء يتنزل عليهم ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس المشرقة، بيديهم بإيدهم إيه؟ حمر من الجنة وطيب من الجنة، والآخرين مصوح من النار توضع فيها الروح. أو الأولى تطيب فيها الروح. أثر المعصية إن لما يجي الإنسان يخرج من الدنيا يخرج دليل أخذوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب إيه؟ بما كنتم تستكبرون إيه؟ غير الحق بما كنتم إيه؟ تستكبرون يلا أخذوا مش كنتم تتكبرون على الطاعة؟ كنتم مؤمنين على المعصية؟ الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب إيه؟ ذلك مما قدمت إيه؟ وأن الله ليس بالظالمين. ترفع روح الكافر المشرك العاصي لا يتبقى كتابه، يا إما كتابه فعلين يا إما كتابه أسفل سافلين. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجو إيه أنجرة في حسنة. وكذلك نجزي من لهم من فوقهم إيه النار، يعني الدنيا مرتبط ولزين في الدنيا جنة ما لم يدخلها لهم في الجنة الآخرة، وجنة الدنيا لا تكون إلا من عالية بالقرب من الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شؤم المعصية يهلك الحرث والنسل، يمحق البركة، ينزل الأمراض، يظهر الفساد في البر والبحر، يرسل للإنسان أسوأ وأقبح الأشياء. لا يعرف الإنسان حق ربي سبحانه وتعالى، يصاب الإنسان بظلمة من الداخل والخارج. حول ولا قوة إلا بالله. يحرم من إيه؟ العبادة. ولذلك كان سبحان الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا حرمت تحرم ليلة من قيام الليل كان بالنسبة له عمل شديد بعمل بإيه؟ نظرة بمعصية. كان يعني سبحان الله رايح يصلي فاتقطع شعثه، اتقطع اللي هو نعله يعني. قال كنت أعرف المعصية الأمر، كانوا بيحصل معاصي بناتي، إحنا ما بنقدرش نحصل معاصي من كثير. هما كانوا بيحصل معاصي من قلتها يخوفون من الله عز وجل، لأنهم بيعرفوا أثر المعصية. أثر المعصية يحرمك القرب من الله عز وجل، أثر المعصية يحرمك المناجاة لله عز وجل، أثر المعصية يحرمك كل طاعة، أثر المعصية لا تبالي أن يفوتك وردك، أثر المعصية لما تيجي سبحان الله من أثر المعصية لما تيجي يقرأ عليك القرآن تبي حسب إيه؟ مش عايز تسمعك، مش عايز سمع. فإيه؟ إلى إيه؟ ترك المعاصي، إلى ترك المعاصي. فإذا سبحان الله يا بناتي تجدي مثلا القرآن وكلام ربي إذا طهرتم قلوبكم ما شبك من كلام ربكم. في فئة من الناس لا لو سألتيها متى سمعت الكتاب ربي انزل القلوب، القلوب قلوب بتبقى والقلوب ترتبط سبحان الله هذه القلوب الطاعة بالمعصية. أسأل ربي أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا طاعة قريب من ربي عز وجل، وأن يصرف علينا من أعمال المعاصي والفواحش ما ظهر منها وبطن، وأن يجعلنا من أقرب عباده إليه، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يجعلنا من أهل القرب، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخصته الإذن أهله وخاصته الأرحم الرحمن. ولكن يقول ربي في الآية ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني لو عجلوا لهم عقولا هم في وقت الإمهال. الآية دي دليل إيه؟ ولكن يؤخرهم، هم في وقت الإمهال. لما يجي الإنسان تعملي معصية ولم تتوبي من المعصية وتتركي برضه وربنا بيعطيك ويعطيك ويعطيك إعلامي أنك في إمهال. ولذلك المفروض الإنسان لو فطن كيس دائما يتوب، يجدد توبته، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يؤخذهم ربي سبحانه وتعالى. إما أن يأخذهم أخذ عزيزا مقتدر في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يؤجلهم إلى أجل المسمى، الأجل المسمى اللي هو يوم القيامة طبعا. فإذا جاء بهذا الأجل فإذا جاء لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هنا تحذير من الله سبحانه وتعالى للعباد، ما دمتم في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت فأعدوا قبل أن يأتي وجه الوقت الذي لا إمهال فيه. أعدوا قبل أن يأتي الوجه الذي لا إمهال فيه، قد يكون الوقت ده في الدنيا وقد يكون الوقت ده بعد الإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم تالله لقد أرسلنا كما قال أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. كلهم مع بعض اللي زين لهم الشيطان أعمالهم سيأتي يوم يجمعهم ربي سبحانه وتعالى مع الشيطان اللي كانوا يتبعوه ويعبدوه من دون الله ويطير أمر الشيطان وتأتي خطة الشيطان في النار. ويقول الشيطان إيه لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين إني كفرت ما أشركتم من قبل. ما تزعل لا تقول ولا أقول إني كفرت ما أشركتم من قبل إن إيه لهم عذاب إيه أليم. وأدخل الجنة الحسرة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري إيه من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. وقت الحصر يا بنات مش كده ثم يوم هذا اليوم يوم الحصر يوم ما تجدي سبحانه تجدي وانت مع انسان في الدنيا بتتعالي عليه وفاكره ان انت احسن منه وياتي من هناك الفصل يوم الفصل يوم القيامه يوم التغابن يوم الحساب يوم الحاقه يخسر بين الفريقين فريق في الجنه وفريق في السعير. ولذلك هذه الايه وهذا المعاد قال ربي سبحانه وتعالى يخبر تعالى ان المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الاوصاف القبيحه وهو الشرك يعني وصرف العباده لغير المخلوقين اللي هم الشرك بالاصنام. فكما انهم يكرهون ولا يرضون ان يكون عبدهم كذلك هم يكون عندهم عبيد لا يرضى ان يكون العبد اللي عنده يشرك مع سيد تاني. فكيف انت ايها العبد تشرك بربك اللي خلقك هذه الأصنام التي تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وتصف ألسنتهم إيه الكذب أن لهم الحسنى أي أن لهم الحالة الحسنة هما يعني مش حاسين أنهم بطلين ولا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة. فقال ربي سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء الذين ادعوا أنهم على حالة حسنة قال ربي لا جرم أن لهم النار يعني حقا انما قالهم الى النار وانهم ايه مفرطون يعني مقدمون اليها ماكثون فيها غير خالدين منها ابدا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. لانه هنا ما السبب يقول ربي سبحانه وتعالى تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك ايه اللي حصل للامم دي فزين لهم الشيطان أعمالهم كذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق وأن ما دعت إليه الرسل هو خلاف ذلك دعوا إن الرسل جت بغير الحق يعني. فلما زين لهم الشيطان أعمالهم صاروا وليهم في الدنيا اللي بيتولاهم يأمرهم ينهاهم. ولذلك بتيجي تنظري لبعض أحوال الناس العصاة يعني أو المشرك أو المعرض عن الله أو الغنج عن الله عز وجل شوفي حاله تقولي سبحان الله فعلا يعني الشيطان أخذ بناصيته زي لهم الشيطان أعماله يعني سبحان الله كان واقع لأنه فيه جنود الشيطان وجنود الشيطان وحزب الشيطان اللي بيتبع الشيطان يبقى حزب من؟ حزب الشيطان. ولذلك فوليهم في الدنيا فأطاعوا الشيطان كما قال في ذلك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ذكر ربي تتخذ الشياطين وأولياءهم وجنودهم يعني وزوجاتهم يعني أولياء لله سبحانه وتعالى ده قمة الظلم. ولذلك البنات الظلم شرك عظيم شرك لله سبحانه وتعالى في أولياءه. ولذلك قال ربي ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورجوا ولاية الشيطان انصرفوا عن ولاية الرحمن لأن أولياء إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني. وصفهم اللي هم مين؟ أمنوا؟ أو الذين أمنوا بآياتنا وكانوا إيه؟ بآياتنا وكانوا إيه؟ مسلمين. والذين أمنوا وكانوا يتقون دي آية والآية الثانية كما ذكرنا. فتولهم الشيطان فأعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن طاعة الله عز وجل. لذلك لما تيجي حد يا بناتي يكون متولي الشيطان بصي كده تقولي والله سبحان الله ده كأنه بيتكلم ده شيطان يحد الله وينصرف عن طاعة الله ويدعو إلى الانصرف عن طاعة الله. شيطان اللي بيدعو عن ذلك بهذا الأمر هو إيه؟ الشيطان. ولذلك لهم عذاب أليم. ويقول ربي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا قرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لن ينتفع بالقرآن إلا الذي آمن بالله سبحانه وتعالى ووحد الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هنا في تفسير السعدية يقول فيها إيه؟ يعني يذكرنا ربي سبحانه وتعالى إن وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا من إلا لمن لله الواحد الأحد لأنه المنعم هو على ذلك. طب إيه ذكر اللي هي هذه الآية بتاع ذكر الأرض والسماء؟ لأنه الذي ينزل هذا المطر وإنبات جميع أصناف النبات هو الله عز وجل. المنعم بكل هذه النعم هو الله عز وجل فلا يستحق العبادة إلا الله لأنه ينزل المطر على الأرض وينبت جميع أصناف النبات وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرا على إحياء الموتى والحساب وأن الذي سبحان الله نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيمة هو الله سبحانه وتعالى وحده. ويقول هنا آية أخرى يا بناتي الآية التي تلي ذلك دلائل وحدانية الله عز وجل. إنزال المطر دلائل وحدانية الله عز وجل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشرب. أي سائغا للشرب سائغا خالصا سائغا للشاربين. آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. طب إزاي يبقى ماشي اللبن في طريق في أنبوبة وماشي من جنبه الدم وماشي من جنبه الايه الاخراج ما بيختلفوش مع بعض وينزل والدم ده لونه ايه والروث ده لونه ايه مختلف واللبن اللي ماشي فيه لونه ايه ابيض والفرث اللي هي اللي هو الروث ده لونه مختلف ويخرج اللبن صافي تماما ما فيهوش شائبه. ده دليل على الوحدانيه يا بناتي دليل على إنه سبحان رب عظيم خالق صنعه يا بناتي عجيب. يعني والله للكافر أو المشرك أو الملحد اللي ما بيؤمنش بإن ربي هو الخالق كفى إنه يشوف الآية دي إن لما يجي يشوف سبحانك يا رب العالمين الدرع وهو منزل هو بينزل اللبن بينزل اللبن ولو شرطه شرطة كده هينزل دم وبالجوار الفتحة بتاعت الإخراج ولا يختلط ذلك بذلك بذلك. وعلشان كده يقول ربي لكم فيها عبرة لمن يوحد الله عز وجل. يقول ربي إنه سقيكم هنا فين مما في بطونه من بين إيه فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني لكم في الأنعام التي سخرها ربي لمنافعكم كل شيء سخرها لمنافع الإنسان لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة ربي وعلى سعة إحسان ربي حيث أسقاكم من البطون المجتمع على هذا الدم وهذا إيه الفرث فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر في الشوائب سائغا للشاربين لذته شربيه يا سبحان لذيذ. يعني ما تيجي يقولك إيه يعني البهائم بتأكل إيه من ضمن الآيات يعني لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه القدرة أو هذا هذه سبحان الله الآية أو العبرة قال في أي شيء بيشرب تشرب يعني البهائم بتشرب إيه وبتاكل إيه لما تنظري للبهائم شربها وأكلها بتاخد علف علف. طب العلف ينزل اللبن الساغ الجميل ده سبحان الخالق تشرب ماء وينزل سبحان الله اللبن خالص سائغ لذيذ لمن يشربه. عشان لما تيجي تشوف الآيات دي وانت بتقرأ القرآن ثم انت بتقرأ القرآن تقول سبحان الله سبحان الخالق لا إله إلا الله توحيد ربك سبحانه وتعالى. ثم يقول آية أخرى التي تدل ذلك دلائل من دلائل التوحيد: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. في أمر اللي هي جعل ربي سبحانه وتعالى من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد والمصالح شديدة جدا، رزق يعني ما تشوف منظر سبحان الله، تاكلي طري وتاكلي نضيق وتاكلي مدخر، البلح البلح، شوفي كم صورة من هذه الصور. سبحانك رب العرش العظيم، من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح في أنواع الرزق، ومدخر من الطعام ومن الشراب يتخذ من عصيرها اللي هو ذكر ربي سبحانه وتعالى، يقول فيها، يقول في ذلك التفسير شيخ السعدي: يتخذ من عصيرها ونبيذها من السكر الذي كان حلالا قبل، يعني المفروض ان هو ايه قبل نعم قبل التحريم ذلك، ثم نسخ ذلك بان ربنا سبحانه وتعالى حرم الايه واعاض عنها بالطيبات من الانواع الاشربه اللذيذه المباحه. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: لعلكم تعقلون، من أن الله سبحانه وتعالى كامل القدرة أن يخلق كل هذه المخلوقات، حيث أخرج، يقول لك إيه، حيث أخرج هذا الشيء الطريق اللي هو البلح الطريق، قال لك من إيه؟ من أشجار شبيهة بالحطب. لما تنظري للشجرة تلاقيها عاملة زي الإيه؟ خشب. فصارت هذه الخشبة يخرج منها ثمر لذيذ جدا وفاكهة طيبة. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، شوفي شمول رحمة ربي حيث عم بها عباده ويسرها، وأنه الإله المعبود وحده هو المنفرد بكل هذه النعم سبحانه وتعالى. ثم يأتي آية أخرى من آيات توحيده: وأوحى ربك النحل، آية النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني ثم يقول ربي: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية الأولى اللي عنده عقل خشب بيطلع منه هذا البلح الطريق، آدي في النحل فكري في عظيم عطاء ربي. نحن سبحان الله هو في عالم الحشرات، النحلة ايه بنات؟ حشرة، لكن حشرة بيخرج من بطنها عسل شفاء، وحشرة تانية يعني ايات في الخلق، وحشرة تانية بيخرج من فمها ايه حرير، وحشرة تانية سبحان رب العرش العظيم اللي يكون يعني كائنات أخرى. يعني تيجي تنظري الأحوال سبحان الله، الكائنات تجري عجيب صنع ربي في هذه المخلوقات. النحلة في قول ربي سبحانه وتعالى أوحى، مش وحي زي وحي الرسل، لكن كانوا إيه إلهام من الله سبحانه وتعالى، إن ربي سبحانه وتعالى خلق في هذه النحلة الصغيرة التي هداها هداية عجيبة جدا، يسر لها المراعي. ولذلك في آية النحل لما تيجي تنظري تدرسي عالم النحل، يعني أنا أتمنى أن أنتم تقرأوا يا بناتي في عالم النحل، عجيب صنع ربي، جميل صنع ربي، سبحان ربي الذي خلق فأبدع. آيات من آية الخلق، مملكة أعدها ربي سبحانه وتعالى بأكمل صنع، ملكة فعلا وشغلات حواليها وذكر ذكور ومصنع بقى للعسل ونظافة، مش ممكن يجيلك من الخلية عسل ملوث، لأنه في أدب أدب سبحان الله، أدب دي اللي هي الشغلات داخل الخلية للنحل، ليس هذا فقط، لكن أوحى ربي للنحلة وهداها ربي إلى أشعة ترى بيها ما خلف الضباب، لم تجر هذه الأشعة عند الإنسان. بمعنى النحل لو كان في مكان مثلا زي الجبال، لأنه برضو من ضمنه من النحل اللي هو يقولوا عليه جبلي، ونحل يدخل فيه اللي هي أنواع كثيرة جدا، لكن سبحان الله تجدي مثلا في هذا المكان ضباب كثير جدا، لكن تجدي سبحان الله النحل متوجه لمكان معين بخط مستقيم جدا. مين اللي قاله؟ مين اللي هداه؟ مين اللي سلك له الطريق؟ مين اللي بين الطريق ده؟ ايوه طبعا مجرد ما نحلى تعرف الطريق وتيجي تقف كده عند الخليه بشكل معين كده لبطنها. بصله توجه النحل الى المكان، بتعلمهم بالبصله اللي عند اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها اياها دي، مجرد حاجه كده حركه بايه ببطنها، فتتوجه الى المكان مباشره بدون لف من خلال الضباب، من خلف الضباب. سبحان رب العرش. ليس هذا فقط، هو ده المكان اللي هتاخد منه الرحيق، او ده المكان اللي هتاخد منه اللي هو سبحان الله، اللي بعد كده احنا هناخد منه العسل، لعلنا نتفكر في خلق ربي، مخلوقات ربي، ونظام خلق ربي في خلية، عشان تكون الملكة لها وظيفة معينة، والشغلات لهم وظيفة معينة، والذكر له وظيفة معينة، وكل إنسان في الخلية لا يستطيع أن يكون متكالس متكاسل أبدا ولا مقصر أبدا، كله في عمل، كله يعمل، وكله يعمل على يعني نظافة الخلية وعلى وضع العسل الشغلان وعلى إغلاق العيون. كل ما العيون تخلص بتتملى بالعسل تروح أفلاها. آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، مملكة النحل آية من آيات ربي للإنسان المعقول أن يقول آمنت بالله العظيم، إيمان الله سبحانه وتعالى، حيث قال ربي سبحانه وتعالى عن قدرة يعني قدرة ربي سبحانه وتعالى في نحلة صغيرة هداها ربي هذه الهداية العجيبة، يسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيتها. طب هترجع لبيتها ما بتنساش؟ بترجع لبيتها بنفس الخط، هو ده بيتها، ما بتروحش خلية تانية بتاعت حد تاني. سبحان الله، نفس الخلية بتاعتها ترجع إلى خليتها، وكما ذكر ربي سبحانه وتعالى التي أصلحتها بتعليم الله لها وبهداية الله لها، ثم يخرج من بطون هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف الأرض والمراعي. تجد العسل ده لونه على أسود شوية، العسل ده على فاتح، العسل ده يقولك ده عسل إيه، حبة البركة، العسل ده يقولك عسل أموالح، العسل ده يقولك معرفش عسل برسيم، العسل ده يقولك ده عسل جبلي، ده عسل موالح يعني. سبحان وكل واحد منهم تجد ليه طعم سبحان الله، من كل بيوتك، من كل بيوت داخل فيه كل ذلك، ولذلك قالك مختلفا ألوانه لكن كله فيه شفاء للناس. بره دلوقتي هو يعملوا يا بناتي أبحاث علمية على العسل والأمراض التي شفيت بفضل الله أولا وأخيرا وباستخدام العسل. معدي العلماء يعني جمعوا الأمراض التي شفيت بفضل الله عز وجل بالعسل، وإحنا من كم قرن كان هذا القرآن أنه شفائي سبحان الله. ولذلك نعم، ولذلك هنا في هذا الأمر شفاء للناس سبحانه وتعالى، يخرج من هذه البطون تشفي أمراض عديدة جدا. هذا دليل على كمال عناية ربي وتمام لطف ربي سبحانه وتعالى بعباده، الذي لا ينبغي أن يحب غيره ولا يدعى سواه ولا يسجد لغيره ولا نسجد لغيره ولا نسأل غيره سبحانه وتعالى. والله خلقكم، شوفي ربي سبحانه وتعالى، ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. تفضلي تطفل صغيرة ما بتعيشي، عقلك لا يميز، وبعدين تكبري وتتدربي ويستقيم عودك وتبقي شباب فيك القوة وفيك الحيوية، وبعدين تتدرجي وتكبري وقد يبلغ بيك كما قال ربي سبحانه وتعالى أن خلق إن هو لخلق العباد ونقلهم طور بعد طور للتطور يا بناتي، ثم بعيا يستكمله بعد ما كل الأطوار يتمر عليه، وقد لا تمر عليه بعض الأطوار، يمون شاب يمون طفل قد لا تمر عليه، بعد أن يستكملوا الآجال اللي ربنا كتبها لهم يتوفاهم ربي سبحانه وتعالى. ومنهم من يعمر يطيل عمره حتى يصل عمره إلى أرزل العمر. أرزل العمر اللي هو إيه؟ يعني يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى وضعف الظاهر وضعف الباطن، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان اللهم سبحانه اللهم سبحانه، فيصبح الإنسان ضعيفا ينسى كل شيء، ويصير عقلك عقل الطفل الصغير الذي لا يعي. يا رب أقبلنا قبل ذلك، يا رب أقبلنا قبل ذلك، لكي أجعل الوارث منا يا أكرم الأكرمين، لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، يعني الذي أحاط عنه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار حياته كما ذكر ربي في هذه الآية، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والله فضل بعضهم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. هنقف عند هذه الآية بناتي، ونعرف أن الرزق والرزق من هو الله عز وجل، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيرزق العباد هو الله سبحانه وتعالى، اللي يعني الرزق كله بيده هو الله سبحانه وتعالى. فضل البعض على البعض فجعل منكم الدنيا، يعني طبعا فجعل منكم ايه، انسان عنده مال، انسان عنده ثروه، انسان رقيق عبد يعني، ولو ان ما عادش خلاص العبيد، ففضل في الرزق. لكن التفضيل يعني هذا اعطاه ربي رزقا، وهذا جعل ربي يبسط الرزق، لانه في هذه الايه المعنى يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر، يعطي هذا يحرم هذا، يغني هذا، وابتلي هذا بالفقر، وكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. فصاحب الرزق هو من؟ هو الله عز وجل. ويقول ربي سبحانه وتعالى فهم بيقول برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، هم لا يملكوا أبدا أبدا أنه يدي للذين، تعرفين أن المشركين كانوا بيعملوا إيه؟ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كان بيقسموا الرزق على على عليهم على وعلى شركائهم، وكأن شركائهم لهم رزق في الرزق اللي هم ربنا سبحانه وتعالى رزقهم، يعني يتخذوا رزق الله ليشركوا بالله عز وجل، يشكروا بالله سبحانه وتعالى. وزيك يقول ربي سبحانه وتعالى: ما أعظم هذا الظلم وما أعظم هذا الكحول، بنعمة الله نسبوها إلى من؟ ثم بعد ذلك سبحان الله لا يميزون، فيقول ربي: أفبنعمة الله يجحدون. كل النعم اللي نزل عليهم ربي سبحانه وتعالى، بل كله لا يعرف نعمة ربي سبحانه وتعالى، واجحدوا من نعم ربي، اللهم لا تجعلنا من الذين يجحدون بنعمة ربي، واجعلنا ممن يعظم نعم ربي عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم علمنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا